ايه لو واقف تخرج ولا ايه؟ ايه ايه النص؟ ده من بصائر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مانح الوصول إلى طريق علم الأصول، نحمده من إله ثبت فروع دينه المبرئ من العوج، مبرئ من العوج بثوابت الأصول ومحاسن الدلائل والحجج والحجج كما حج. ونشكره أن جعل أجل الكتب ونشكره أن جعل أجل الكتب فرقانه أجل الكتب ونشكره أن جعل أجل الكتب فرقانه المبلغ نهاية السور. فرقانه المبلغ لأنها صفة للفرقان، والفرقان في محل مفعولية، فيبقى المبلغ الصفة حكم الموصول. الفرقان الذي هو يبلغ نهاية السورة. المبلغ نهاية السورة. المبلغ دي اسم فاعل من بلغ الرباعي، فيبقى ميم مضمومة ويكثر ما قبل الآخر، ودعم العمل الفاعل فيبقى اللي بعدها مفعول. المبلغ نهاية السورة. تمام. فاهمة؟ وأفضل الهدي سنة نبي. أنت بتقولوا فهم ولا فهمنا؟ فهمنا. وأفضل الهدي سنة نبيه الكريم المرشد إلى منهاج الأصول، وخير الأمم أمته المحفوظ إجماعها من الضلال بالسهم المصيب. وجعلت خير الأمم أمته. ولا إيه؟ أن جعل أجل الكتب فرقانه. أيوة أمته صح. لا. وخير الأمم أمته المحفوظ إجماعها من الضلال بالسهم المصيب. أمته المحفوظ. المحفوظ التالي إزاي بقى؟ المحفوظ والفائز أعلامها. أنت قلتي المحفوظ إجماعها من الضلال بالسهم المصيب. نعم. تفضل. وخير الأمم أمته المحفوظ إجماعها من الضلال بالسهم المصيب، والفائز أعلامها في استنباط من جزيل الثواب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام المفضل بالإجماع على سائر البشر من الخاص والعام، وعلى آله المطهرين بأصحاب الأصل وأصحابه المفضلين بالقياس والنقل، وعلى تابعيهم سيما الأئمة المجتهدين غاية الاجتهاد ومقلديهم في الدين الفائزين من العباد. أما بعد، كل اللي كان بيقوله ده احنا بنسميه عندنا في علم البلاغة براعة ايه؟ صحيح. ليه؟ ان يأتي المؤلف بمقصوده في بداية كلامه، ان يأتي المؤلف في فتحة كلامه بما يشعر بمقصوده. هو كل اللي قاله هنا مصطلحات ليها علاقة بأصول الفقه، علم الأصول، طريق، فروع. دي ماشية معايا؟ الدلائل والحجج، كل دي مصطلحات ليها علاقة. نهاية السول ده كتاب أصلا من كتب الأصول اللي هو بتاع الإثناوي. منهاج الأصول ده كتاب البيضاوي اللي الإثناوي بيشرحه. إجماعها، استنباط الأحكام، الخاص والعام، استصحاب الأصل والإجماع والخاص والعام واستصحاب الأصل، أحسنتي، والقياس والنقل إلى آخره. أما بعد، فيقول خادم العلم الشريف بالحرم المكي المنيف المفتقر. يعني إيه المنيف؟ ما يشيك اسمه المنار المنيف، ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من قصر المنيفي. ايوه في روايه من لبس الشغوفي، فهي منيف مش منيف، في ناس تقراها منيف غلط، لان منيف من انافه، انافه اي اشرفه، فهو المنيف يشعر دايما بايه، بالعلو، يعني لما يكون في جبل، عارف انت القصه بتاعت اميره الحزناء والاقزام السبعه، في الاخر لما الامير جه خدها على الحصان وطلع بيها على القصر، فالقصر رسمينه كده ايه في القصه، فوق كده جبل والقصر، عارفه انت الرسمه دي؟ عارفاها ولا رسمها لك؟ لا عارفه. فهو ده القصر ده منيف، مستحضرها في ذهنك صح؟ القصر ده منيف ليه؟ انه على مكان مرتفع، فهو مشرف على الغابه ومشرف على كل من حولهم من بيوت الايه؟ عامه الناس والفلاحين وكده. وهو عايز يقول لك ايه؟ ان القصر المنيف ده الحرم المكي المنيف، يعني المشرف العالي، العالي مقاما، مش بالضروره يكون عالي يعني حسا، انما هو عالي في المكان في الرتبه والمعنى. المفتقر الى مولاه القريب المجيب، عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد علي قدس، محمد علي قدس نقاد ابن عبد القادر الخطيب، احسن الله عمله وبلغه في الدارين امله. الله يرحمه. إن العلوم أشرف الصنائع، وأرحف البضائع، وأربح المتاجر، وأرجح المساخر، وأعظم الأعمال أجرا، وأبقاها بين الأنام ذكرى، وإن من أجلها وأعلاها وأفضلها وأغلاها علم أصول الفقه، والأحكام، الذي هو من أجل علوم الإسلام، فقد عظم قدره وظهر شرفه وفخره، كيف لا وهو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية التي بها صلاح معاش المكلفين. معاشي مضاف مضاف إليه، وفوزهم في الدنيا والدين، فهو من أرفع الصنائع الذهنية ومن أجل العبادات الفكرية، وقد ألفت فيه مؤلفات ما بين مطولات ومختصرات، كثيرة نظما ونثرا، شهيرة أبقى أهلا شيخ أحمد، ازيك؟ وإن من أحسن ما نظم فيه فزانت معانيه المنظومة فزانت معانيه المنظومة الرجزية المستجادة الجامعة مع وجازتها وجازتها، يعني كونها وجيزة، الجامعة مع وجازتها كمال الإفادة. يعني كأنه بيقول إن الوجازة الشأن فيها إن هي ما تبقاش حاوية على معاني كثير، لكن دي جمعت بين الحسنيين، قلة اللفظ وغزارة المعنى. ازيك يا شيخ أحمد؟ عامل إيه؟ طبعا لغينا عن درس النهاردة عشان خاطر الشيخ مصطفى، كنا في اجتماع فضيلة المفتي طلعنا منه متأخر. ربنا يكرمك. فعلا بقى إيه بتقرا الحاجات اللي فاتتها. كويس. قلت عشان ما ايه ما يبقاش المشوار بالنسبه لنا. انت عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. انت مستعجل ولا تسمع انا؟ لا استمع قدرا كده وبعد كده. طيب. يلا سيدي. الجامعة مع وجازتها كمال الإفادة، نظم ورقات الهمام إمام الحرمين. إمام الحرمين. الذي جاز رتب المعاني الذي حاز رتب المعاني بلا ميل، يعني بلا شك ولا نقاش. يلا يا سيدي ولا ايه؟ صلي واصلح.